بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القائلة في المسجد. القائلة في المسجد؟ نعم. الحمد لله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب. ما كان لعلي اسم، ما كان لعلي اسم أح إليه، ما كان لعلي اسم، نعم، أحب إليه من أبي تراب. أحب، نعم. وإن كان ليفرح به إذا دعي بها يا أبا تراب. نعم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام، الله، فلم يجد عليا في البيت. ها؟ فلم يجد عليا في البيت. نعم. فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي. الله أكبر. هذا في الحقيقة يعني ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا حصل مغاضبة بين الزوجين فينبغي مثل الزوج أن يخرج، يمشي، يخرج، لتنتهي، ينتهي الشر، ينتهي العراق، ينتهي خلاص، ثم تنطفئ النار. هذا من أحسن الطرق الفراق. كذلك إذا كانت خصومة بين أخوين أو رجلين ينبغي، يعني للموفق ينبغي له أن ينهي الموضوع بالانفصال والذهاب والانتقال، أما أن يبقى فالشيطان لا يألو أن يعني يشعل الفتنة ويشعل الغضب. فعلي رضي الله عنه قد وفق في خروجه من البيت، راح ينام في المسجد، الحمد لله. الله نعم، أحسن الله إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، نعم، فأصابه تراب. أصابه تراب، مسجد الرسول تراب، وهو مفروش به بالفرشات والسفنج، والله يلطف بنا وبكم. مساجد المسلمين كانت تراب وحصبة، وإن كان هناك فرش فهي فرش يعني بسيطة في بعض الأحيان، أما الآن فقد ابتلي الناس في المباهات بأناقة المساجد والترف، الترف في فرشها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. النبي بنى مسجده باللبن والطين والجذوع، وكان هدي المسلمين البساطة في بناء المساجد وفرش المساجد لو فرشت. فينبغي أن ينشر هذا المعنى في أذهان الناس، ويشار به على من يريد إقامة مسجد، يحث على البساطة والاقتصاد والتيسير وعدم المبالغة. تشهدون يمكن تشوفون في بعض المساجد المبالغة في تصميم المسجد وتفخيمه، وتنفق عليه الملايين. هذه الأموال التي لو صرفت في مصارف أخرى أو في بناء مساجد أخرى لكثر نفعها، لكن تعصى في مسجد واحد، هذا فيه إسراف وتبذير وإضاعة للأموال، لأن إنفاق الأموال فيما لا مصلحة فيه حقيقية هو تبذير. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. الله أكبر الله أكبر الله الله. هذا مثال لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد إنك لعلى خلق عظيم. حسن خلقه وتلطفه مع ابن عمه وصهره رضي الله عنه، يمسح التراب عن جنبه ويقول له قم أبا تراب. ما أعظم أثر هذه المسحات وهذا التلطف على نفس علي رضي الله عنه. سيغسل كل ما في نفسه من تأثر وانفعال مع زوجه فاطمة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من زار قوما فقال عنده. اللهم صل على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه. لا يعني حنوطه طيب فيما يطيب به. أعد الحديث منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنا عن ثمامة نعم عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم، قال فلما حضر الغالب أنها مختصة بالوعاء الزجاجي الذي يكون له رقبة كما هو معروف الآن قارورة. نعم نعم. قال ثم جمعته في سك وهو نائم، قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إليه. يعني من عادة بعض الصحابة أنهم يتبركون ويستشفون بآثاره عليه الصلاة والسلام، بشعره بريقه بفضل وضوئه بعرقه بلباسه عليه الصلاة والسلام. والصواب أن هذا من خصائصه لا يفعل مع غيره، ولهذا الدليل ما كان الصحابة عليه، ما كان أحد يفعل ذلك مع أبي بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا مع عمر ولا مع علي رضي الله عنه أبدا، ما كان هذا من أحد إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعله إلا بعض الصحابة ليس كلهم. يعني عدم ومن العجيب ان هذا السك الوعاء الذي فيه هذا المأخوذ من عن النبي عليه الصلاة والسلام انه بقي يعني انس متى توفي؟ توفي في التسعينات. هذا فيه شيء من الغرابة عندي. نعم احسن الله يا شيخ. خل شوي. نعم احسن الله. نعم. قال فلما حضر انس بن مالك الوفاة اوصى الي ان يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. اقرا لنا شرح. قال رحمه الله قوله في سك. ايه بضم المهمله وتشديد الكاف وهو طيب مركب. ايش؟ وهو طيب مركب. ايه وفي النهايه كان تقول يعني كان المعنى انه خلط ما اخذته من العرق والشعر خلط بذلك الطيب. نعم طيب مركب. نعم وفي النهاية طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة ثم تجعله في سكها. وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت. نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعتيدة بمهملة ثم العتيدة. نعم بمهملة ثم مثناه وزن عظيمة. ها وزن عظيمة عتيدة عظيمة. السلة أو الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال ما هذا؟ قالت عرقك أذوف به طيبي. عرقك أذوف به طيبي. وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أي أخلط. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه ولا معارضة. أقول شواهده كثيرة كانوا يتنافسون على يعني أخذ شعره وماء وضوئي فضل وضوئي كانوا يقرون كان يقرهم. وأما هذا فهو يعني تصويب بالقول حيث قال أصبتي. نعم ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا. نعم قال المهلب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه. وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما أن ثبت. أصلا دعوة أن شعر الإنسان نجس دعوة باطلة ولا على الأصل الطهارة. نعم لا سيما أن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. إيش؟ وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما أن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. انتهى. لا بس ما في قوله ثم إن لما حضرت أنس الوفاة ما في شيء؟ لا ما تكلم عنه، ما آخر شيء هذا الكلام في سك. يمكن يمكن في فضائل أنس، في فضائل الصحابة. لا بس مناسب رحمه الله، يعني ما عضج عليه. ما فيش. طيب إلى هنا يما أحسن الله إليك، بقي حديث ينتهي الباب. إيه أنا لمن أقرأ بعد الباب اللي قبله إن شاء الله. نعم.